بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر وشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، أحييكم تحية طيبة مباركة طاهرة عطرة من هنا من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما والكائن بمدينة القاهرة. ننقل لكم أيها الإخوة شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الرحمة، فشهر رمضان أيام الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذه الصلاة التي ننقلها لكم عبر أثير موجات الإذاعات المصرية، ننقلها من هنا من بين قلوب تحابت وعمرت بالإيمان وامتلأت بالنور وجاءت إلى هنا نملأها خوف من الله ومحبة منه. هذه القلوب جاءت تحبو إلى النور تلتمسه في المكان والزمان، تلتمسه في الساحة الطاهرة المباركة ساحة مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن والده، وتلتمسه في الزمان. وإن لنا في أيام دهرنا لمتاحات هذا الشهر العظيم الذي قلنا إلا أوله رحمة يحثنا على التراحم، والتراحم أيها الإخوة يتجلى في أثنى معانيه حينما يطلب، حينما تطلبه الأوقات، وفي الأوقات العصيبة تطلب كروب الرحمات، ويتراحم المخلصون المؤمنين الذين يعرفون الله حقا، الذين يعرفون طريقه ولا يخطئونه أبدا. أيها الأخوة، إذا كنا في هذه الأيام التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا فيها الرحمات في هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى أرض مصر، فنحن دائما ومع دعوة الصائم التي هي له عند فطره ندعو دائما بأن يرحم الله سبحانه وتعالى مصر وأن يحفظها وأن يؤمنها. فمصر ليست أماما لنفسها فقط، وإنما أمامها يمتد ليشمل كل بقعة في العالم الإسلامي والعربي. اللهم أمن مصر يا رب، اللهم أمن مصر يا رب، اللهم أمن مصر يا رب، وأمن وطننا العربي الكبير. أيها الأخوة، هذه القرود التي جاءت إلى هنا تقاربت في المكان وتتقارب أيضا في المشاعر، يجمعها الإيمان وتلتف الآن للاستماع إلى تلاوة القرآن، القرآن الكريم وهو كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد. سوف نبدأ أيها الأخوة شعائر هذه الصلاة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي سوف نستمع إليها من القارئ الشيخ المحمدي عبد الفتاح الحرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا يظلمون

أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا إن كنتم لا

يخافون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله.